ألم هاجر يا أمي لا تمنعيني ولا تبكيش علي ولا تجرحيني ترى ما ضل الصبر بهالقلب مدام الروح ممزوجة بديني يا أمي يا أمي هالطفل الصغير شعر راسه من قبل أوان وصدقيني والحجر والصخر لو وضعتي بهالقلب ذا من عمل ابن صهيون اللعين يا عن أهلي أبعدوني عن وطني شردوني عن أهلي أحط عليه